حبيب اروح عني قريب مني حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب اروح عني قريب مني حبيبي هواك خايفة الأسية تاخد شوية من شغلك اسأل عليا وانت هناك للدرجاتية تغيب عليا وتهون عليك دمعة عناية ومن هواك خايفة الأسية تاخد شوية من شغلك اسأل عليا وانت هناك حبيبي تعال تعال تعال مر الأمان بيناديك ترسي عليه وترتاح في ظله حبيبي تعال العمر كله حبيبي تعال تعال تعال مر الأمان بيناديك ترسي عليه وترتاح في ظله حبيبي تعال تعال تعال لقلبي هنا بتحس وبتوهبك العمر كله للدرجة دي تغيب عليا وتهون عليك دمعة عناية ويهون هواك خايفة الأسية تاخد شوية من شغلك اسأل Yeah. مكتوب عليا قال أمي حبك مكتوب عليا أتمنى أرضك وتعالى بكرة ليلة ليلة والزمن Sure. بيتنا بيك انا بسال النجوم كل ليله عليك وبكتب كل يوم غن وتشوف بتناديك وبحلفك تجي يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني في لحظه من ايديك وكفايا طولت في بعدك زودت في عنادك طولت في بعدك زودت في عنادك ما كفايا الشوق بغني لك يا تجيني يا جيلك الشوق بغني لك يا تجيني يا جيلك ما كفايا كفايا كفايا كفايا كفايا اه كفايا طولت في بعدك زودت في عنادك طولت في بعدك بتخاصمني حبة وتصالحني حبة كل شوية تغضب كده من غير مناسبة بتخاصمني حبة وتصالحني حبة كل شوية تغضب كده من غير مناسبة اهدى يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي اهدى حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي والحب لعبة ولا الحب لعبة بتخاصمني حبة وتصالحني حبة حبينا وحسينا بوجودنا. قلت لي يوم النهاردة احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا. لما حبينا وحسينا بوجودنا، قلت لي يوم النهاردة احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا. لما حبينا وحسينا بوجودنا، قلت لي مننا يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا، والقاسية الصعبة يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا، والقاسية الصعبة اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي. هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. تصالحني تاخدني الدنيا فكرة الحب يهرب مننا, يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا, والأسير صعبة يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا, والأسير صعبة. اهدى يا حبيبي, اهدى اهدى يا حبيبي, اهدى يا حبيبي, اهدى اهدى يا حبيبي. هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ وبتتجن عليا على حب بظلم قلبي يوم ما تشكي في حبي يبقى بظلم قلبي وبتتجن عليا تسمح تنسى ذنوبك وتشوفني بقلبه قلبه يبقى كان في حد عجبني ولا قبلك في الدنيا كان في حد عجبني تسمح تنسى ذنونك وتشوفني بعيونك تسمح تنسى ذنونك وتشوفني بعيونك وبعلك تجاوبني وبعلك تجاوبني معايا خلي حياتي الجاية Thank you.

منك We'll be right back. الهوى بالشمس والنور على شجرة لو نتعب. تهبي برجح فيه مرجح على أهدى مستوى. يلا صور حال ينقل موال من اللي بين قلبي يتصور على حبيبي في الحب ده بمسا I'm not afraid to die. حبيبي يا حبيبي زي ما انت قلبي شايفك زي ما انت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما انت قلبي شايفك زي ما انت يا حبيبي شايفك زي ما انت يا حبيبي يا حبيبي مهما غيرك الزمان والمكان قلبي شايفك زي ما انت روح بتديني الأمان مهما غيرك الزمن والمكان قلبي شايفك زي ما انت روح بتديني الأمان عين بتنظر لي بحنان عين بتنظر لي بحنان عين بتنظر لي بحنان أحن علي مني قلبي شايفك زي ما انت بتنظر لي بحنان عين بتنظر لي بحنان عين بتنظر لي بحنان أكيد أحن انما بنكر ده كله حتى لسه شايله علينا No.